حيانا الفناء الحمد لله أحيا بدين الإسلام نفوسا فأتباع دينه أعلى الناس هامات وأرفعها رؤوسا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سقى أعداءه من الذل كؤوسا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رفع الله ذكره وجعل ذكر شانئيه مطموسا أمته آخر الأمم وهي في الخير أفضل من أمة عيسى وموسى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بجهادهم وتضحيتهم وبذلهم صار جانب التوحيد محميا ومحروسا. أما بعد، فتقوى الله هي زمام الخير كله وسبب مغفرة الذنب دقه وجله. فاتقوا الله عباد الله، فإن المتقين هم الفائزون في يوم يتبرأ كل خليل من خله. معاشر المسلمين، في مثل هذه الأيام قبل قرون خلت عاش المسلمون أزمة عصيبة، وهم يواجهون قريشا بقضها وقضيضها. قريش يقودها صناديد الكفر والطغيان، ويحمل رايتها رؤوس العناد والعصيان. قريش بفرسانها وسمعتها وعددها وعدتها تخرج إلى حيث يعسكر المسلمون وهم أذلة، يصحب ذلتهم فقر وقلة. حينها كانت الحسابات المادية تشير إلى فوز ساحق للجيش العرمرم الذي خرج يريد قتالا وينوي ببذرة الإيمان اقتلاعا واستئصالا. لكن القدر الذي حكم به العزيز المقتدر لم يكن على هوى الكافرين ولم يكن في صالح المعاندين، بل أراد الله في ذلك اليوم نصرا مبينا، نصرا يتحدث به التاريخ إلى يوم القيامة. نصر به الأذلة وأغنى به أهل القلة. كان ذلك اليوم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان وتلاحمت الفئتان، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تريد دحر الإيمان ونشر الفساد والعصيان. كان ذلك اليوم المبارك والنصر المبين في يوم من أيام هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. تنفس المسلمون بعد ذلك الصعداء، وبدأ تسجيل قائمة جديدة من الشهداء، شهداء الحق، شهداء التوحيد والإسلام. وابتدأ عصر الجهاد والمواجهة بين الفريق الذي ما زال يحلم بوعد الإسلام واستئصال شأفته، وبين المؤمنين الذين يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على شعلة الإيمان التي أوقدت حتى لا تنطفئ. وتعاقبت السنون، وتواجه المشركون والمسلمون في أحد وفي الأحزاب، وتعددت في حروبهم المواقع والأسباب، ما بين غزوة وسرية ومناوشات هنا أو هناك، حتى بدأ العد التنازلي ليوم عظيم آخر. بدأ الإعداد له في الحديبية حين استعد المسلمون لزيارة بيت الله الحرام وأحرموا بالعمرة، فصدهم أعداء الله عن بيته ومنعوهم من الوصول إليه. وبلغ الحلق والغضب في قلوب المسلمين مبلغه، حتى نزلوا على شروط أملتها قريش عليهم، رأوا فيها غبنا كبيرا، وكانوا قد بدأت روح العزة تتنفس في صدورهم. فصدمتهم تلك المعاهدة التي وقعها نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من لم يروا عزة ولا شموا ريح الكرامة إلا بعد مبعثه، علمهم على الشجاعة وذاقوا معه طعم الأنفة غير المستكبرة. في ذلك اليوم، يوم الحديبية، استشاط المسلمون غضبا وقالوا بلسان عمر رضي الله عنه: أولسنا على الحق وهم على الباطل؟ فعلى من نعطي الدنية في ديننا وحق لهم، فهم بشر لا يعلمون ماذا يخبئ لهم رب البشر الذي يعلم السر وأخفى. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أمة الإسلام، كان يوم الحديبية توطئة ليوم الفتح العظيم، حيث يعد الله المسلمين لفتح مكة ودخول الناس في دينه أفواجا، ليعز نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه، ويمكن لهم في الأرض، ويري قريشا وقادتها من عباده ما كانوا يحذرون. بل يريد الله تعالى أن يحقق صدق ظن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم به، ويظهر نتيجة حلمه ورحمته بالعالمين. ربما لم يعلم الناس بعد بتلك القصة، ولم يسمعوا بذلك الخبر، وملك الجبال يستأذن نبي الرحمة بأن يطبق على مخالفيه الأخشبين، ونبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يمر حينها بأقوى حالات الضعف النفسي وأقسى حالات قهر الرجال، لكنه يملك نفسه ويخدم غيظه ويترفق بمخالفيه، فيؤجل إهلاكهم بأمر ملكي كريم لا يلام لو أذن به، لكنه وهو الرحمة المهداة يقول بكل صبر وحلم وأناه: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. كان يوم الفتح ميعادا لتحقيق تلك الأمنية العظيمة، فأسلم صناديد الكفر ودخل في الدين العظيم أبناء من قتل في بدر من القادة والعظماء. كان ذلك الفتح يوما من أيام هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. هذان يومان عظيمان من أيام الإسلام تغيرت فيهما المعطيات، وبدأ عز العرب والعجم والإنس والجن، وخفقت راية الإسلام فوق كل منار وعلى رأس كل علم، وأضاء نوره مع كل فنار، وظهرت حقيقة التنزيل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ما كان لهذين اليومين أن يكونا لولا منة الله تعالى على المسلمين، بل على العالمين، بتلك الليلة العظيمة، الليلة التي تلقى فيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تلقى الوحي من السماء، ونزل جبريل عليه السلام بآية التنزيل الحكيم على قلبه، وهو الرجل الأمي، ليقرأ باسم ربه ويصبح بعدها نبي هذه الأمة ومخلصها من جاهليتها وقائدها إلى العز والتمكين والنصر والرفعة في الدارين، صلوات ربي وسلامه عليه، فداه أرواحنا وآباؤنا وأمهاتنا وأبناؤنا. كانت تلك الليلة التي أضاءت بنورها أرجاء الكون، ففطرت به ملامح العدل والمساواة والبر والصلة والإيثار والتضحية والعطاء والبذل والرحمة والمودة والسلام والعبادة والتوحيد الخالص والتقوى والصبر والاستعداد ليوم المعاد. وظهرت الدنيا على حقيقتها عيانا بيانا. كانت تلك الليلة المشرقة بضياء القرآن وآي الذكر الحكيم، كانت إحدى ليالي هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. أيها المسلمون، هذه ثلاثة أحداث هي أهم أحداث التاريخ كله وتاريخ الإسلام بصفة خاصة: ليلة ويومان، ليلة القدر، الليلة المباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. ويوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، ويوم الفتح الذي طمس معالم الشرك والكفر في جزيرة العرب جاء فيه نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذه الأحداث الثلاثة هي مفاصل تاريخنا العظيم. ولست أريد الحديث عن تاريخ، ولا التذكير بأيام خلت، ولا التباكي على كيف كنا خير أمة أخرجت، لكني أريد الحديث، أريد هنا أن أذكركم بواقعنا الأليم، الواقع الذي نسينا فيه اقرأ وما ينبني عليها وما نتج منها. نحن نقرأ ونسمع نفس الآيات التي غيرت مجرى التاريخ، نفس الآيات التي أناخت عمر وألانت قلب أعتى الجبابرة في عهد النبوة، بها فتحت الأمصار ودونت الدواوين ونشرت العدالة ونال الناس حريتهم في عبادة ربهم وأخذوا حقوقهم ونالوا كرامتهم وصار مقياس الرفعة ومنزلة التكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومقياس المسؤولية والتعيين إن خير من استأجرت القوي الأمين. والحديث عن هذا يطول، لكن الواقع مرير، مرير جدا، إذ لم يعد تلك الآيات أثر في القلوب ولا تغيير لواقع إلا من رحم ربك، وقليل ما هم. وإن المرأة ليقال أنها تحدثنا وتصف واقعنا، ونحن نتمسك بظواهر العبادات ونغفل عن معانيها، نؤديها بلا روح ولا إحساس. فكم من مصل قانت عابد هو من أسوأ الناس خلقا وأكثرهم قطيعة، وكم من صائم دائع داع منيب يذيق الناس من لسانه أنواعا من الشتيمة والبذاءة والفحش والجهل، وكم من قلب يردد بلسانه كلمة التوحيد والتقوى وقلبه يكاد يتميز من الغيظ على إخوانه المسلمين، يحتقرهم ويسخر منهم ويهزأ بهم ويتكبر عليهم. أي نقرأ وما بعدها في حياتنا؟ أي نقرأ وما بعدها في حياتنا؟ سؤال مهم يجب أن نتفقد جوابه في أحوالنا. وليس هذا من باب التشاؤم، ولكن من باب ولا من باب قول هلك الناس، ولكن من باب تشخيص المرض لمعرفة العلاج والسعي للشفاء. فالدواء في متناول اليد، لكن أكثر الناس لا يعلمون. إننا في هذا الشهر الكريم نسمع القرآن كاملا، بل كثير منا يختمه أكثر من مرة، ولكنه لا يغير القلوب ولا يغير الأفعال. وحتما ويقينا ليس العيب في الآيات، فقد صنعت رجالا لم يجد التاريخ بمثلهم، فليست عاجزة عن قلوبنا لو كانت قلوبنا حية. ولكن قد قال الشاعر القديم: وما لجرح بميت إيلامه. اللهم أحي قلوبنا بذكرك، وأمرها بخشيتك، ومن علينا بتوبة النصوح قبل أن نلقاك، وعاملنا بعفوك، وجد علينا بمغفرتك. أقول هذا القول وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله، توجهت له الوجوه ذليلة وعامية، وتسابقت إليه النفوس مجدة ومتوانية. أحمده سبحانه حمدا يوصلني إلى جنة عالية قطوفها دانية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تسمو بها نفسي الجانية ويتحقق بها تصديقي وإيمانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعاذه الله من شر شان وشانية، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، نفوسهم على الحق متفقة وأيديهم للخير والمجد بانية. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله في شؤونكم كلها، وراقبوه في أحوالكم كلها. إخوة الدين والعقيدة، إن من أهم شروط الانتفاع بآية القرآن الحكيم حضور القلب. قال جل في علاه في سورة قاف التي أقسم فيها بالقرآن ووصفه بالمجيد، والمجيد المتصف بقوة المجد، والمجد هو الشرف الكامل، وأمة القرآن المجيد أمة مجيدة، وينال المتبع المجيد من المجد بقدر اتباعه، وحظه منه بقدر حظ تلك الآيات من القرآن المجيد في حياته. لهذا فإن من أهم شروط نيل المجد أن يحضر القلب، إن في ذلك لذكرى، أي فيما مضى من الآيات التي في أول السورة من بيان دلالة الكون كله على الخلق والبعث وإلهيته جل في علاه، إن ذكراها لا تنفع قلب الغافل المعرض المتكبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وألقى السمع معناه أصغى إلى آياته وتفكر في مواعظه وتدبره، كأن سمعه قد طرح في ذلك فلا يسمع غيره. فلا تنتظر أخي الكريم، فلا تنتظر تأثير آيات القرآن عليك وخيالك سارح في كل مجال من دنياك، ولا تنتظر تأثير آيات القرآن وأنت منغمس القلب في غرور الدنيا غافل عن أمور الآخرة، تصلي بجسدك وتطلق لروحك العنان أن تسبح في الخيال فلا تدرك ما قيل ولا تسمع ما تلي. ألا فاعلم أخي الحبيب أن القرآن يخاطبك أنت قبل أن يخاطب غيرك، فلا ترمي التهم على غيرك، ولا تنظر إلى واقع الناس، ولا تلم أحدا مهما علت منزلته أو عظمت أهميته، فقد تكون أنت سببا مهما من كل تلك النكسات. فزن حياتك باقرأ، واعرض أحوالك على اقرأ، وارجع في كل مدلهمة إلى اقرأ لتنال الفرقان، فإن تحقيقك لمبدأ اقرأ والعيش على منهاجها سيملأ قلبك بالتقوى. وقد وعد المتقون من مولاهم أن يجعل لهم فرقانا، ووعدوا بالنصر والتمكين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. مصداقها ما ذكرت لك في الخطبة الأولى، فسر على المنهج تنصر وتعز، وأقصر الطرق إلى ذلك كثرة الحمد والتسبيح والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد إمامنا بتأييدك، ووفقه بتوفيقك، وأعز به دينك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم خذ بيده في المضائق، واكشف له وجوه الحقائق. اللهم احفظ دولتنا بحفظك، واكلأها برعايتك، واحرسها بعينك التي لا تنام، واكلفها بركنك الذي لا يضام. اللهم اكفها شر الفجرة اللئام الخارجين على الإمام. اللهم احفظ قادة يحكمونها، وعلماء يرشدونها، وجنودا يحرسونها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا ندفع بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.